ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه يا ربنا. فاللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أطل يا ربنا أثر عين قديمة، اللهم أطل يا ربنا أثر عين قديمة قوية عظيمة شديدة أثرت على القلب والصدر والجسد. اللهم أطل أثرها يا ربنا حاسدة، أطل يا ربنا يا أطل يا ربنا أثرها حاسدة حاسدة وحاقدة. أطل يا ربنا أثر نفسه، أطل يا ربنا أثر عينه، أطل يا ربنا أثر عينه. أصابت الصغر قوية عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاكدة. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين. نظرت فضرت، نظرت فأبكت، نظرت فأحزنت. تبعها مس ظالم، تبعها يهودي ونصرانية، تبعها نفس ظالمة، تبعها نفس خبيثة، خبيثة مستقبلة سكنت الجسد، أثرت على القلب والصدر والبطن. بسم الله أرقيك والله يقيك أنت والوالدين والإخوة أجمعين. بسم الله، بسم الله أرقيك من عين قديمة، بسم الله أرقيك من عين قديمة قوية حاسدة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا العين من قلبها، اخرج يا ربنا العين من صدرها، اخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها. أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا. بسم الله يرقيك من الخوف، من الخوف، من الخوف. أطل يا ربنا أثر عينه في القلب وفي الصدر قوية عظيمة شديدة مربوطة ومثبتة وموثقة في القلب. أطل يا ربنا أثرها على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، على الرعب على الرعب. أطل يا ربنا أثر عينه، أطل يا ربنا أثر عينه، أطل يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين. نظرت فضرت كالسهم كالسهم، كالرمح كالرمح، كالسهم كالسهم، دخلت الجسد كالرمح دخلت الجسد. كالشرار احرقت الجسد. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها. قديم قوي عظيم شديد، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثر العين عليها وعلى والديها، عليها وعلى اخوتها. اطر يا ربنا اثر عيون، عيون، عيون. حاسدة حاكدة، حاسدة حاكدة، حاسدة حاكدة. اطر يا ربنا اثرها، واهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يقيك من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف والهم والهم، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الصدر. بسم الله، بسم الله، ارقيك من الخوف، من الخوف، من الخوف، ومن ضيق الصدر، ومن الهم والغم، ومن الكرب الشديد، ومن الكرب الشديد. بسم الله يرقيك من عين، من عين نظرت لاما حارة، لاما حارة، لاما قاتلة، سامة، سامة. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها. اصابت، اصابت، اصابت عند البلوغ، اصابت قبل البلوغ، اصابت بعد البلوغ. اطر يا ربنا اثرها، وهل يا ربنا عقادها. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا اثر عين قديمة، قديمة قوية. اطر يا ربنا اثرها، وهل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. على الخوف، على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، على الرعب، على الرعب، وعلى الآلام في الجسد، وعلى وعلى وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اطر يا ربنا اثر عين نظرت فاثرت، اطر يا ربنا اثر عيون، اطر يا ربنا اثر عيون، نظرت فاثرت، نظرت فضرت، نظرت فاحزنت. تبعها شيطان مارد، تبعها عفريت، عفريت ومارد. تبعها شيطان، تبعها شيطان. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، فطر يا ربنا اثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطر يا ربنا اثر عين حاسدة، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ام يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فاطر يا ربنا اثر حسد، حسد شديد، حسد شديد وقوي عظيم، قديم في الجسد، اثر على الراس، اثر على الجسد، كاد ان يهلك الجسد، كاد ان يهلك الجسد. فاطر يا ربنا اثر الحسد، كاد ان يهلك الجسد، كاد ان يهلك الجسد. فاطر يا ربنا اثر الحسد، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا شديدا. حسد شديد اطره يا ربنا، قديم قوي عظيم شديد اطره يا ربنا، اطره. اطر يا ربنا عينا قديمة، اطر يا ربنا عينا قديمة، اطر يا ربنا عينا قديمة. اصابت، دخلت في الجسد وتعقدت في الجسد، ونبت عليها اللحم، ونبت عليها اللحم، ونبت عليها اللحم، وكبرت في الجسد، وعظمت في الجسد. اطر يا ربنا، اطر يا ربنا اثرها، اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا. حاسدة، حاكدة، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية. فيها عين جارية، اطر يا ربنا اثر عين، عين على عقل الرزينة، عين على فكر سديدة، عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة. اطر يا ربنا اثر عين، حاسدة حاكدة، اطلها يا ربنا، اطلها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها. أثرت على العقل، أثرت على الرشد، أثرت على الإدراك، أثرت على الرشد، أثرت على العقل، أثرت على الإدراك، أثرت على الذهن، اطر يا ربنا أثرها، اهل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا أثر عين قديمة قديمة قوية شديدة، اطر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله. اطر يا ربنا اطر يا ربنا اثر عينه، اطر يا ربنا اثر عينه كالرمح في الجسد كالسهم في الجسد، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثر عين وحسد وسحر عظيم وسحر عظيم في البطن ماكولة في البطن مشروبة، اطر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا مذهورا ومذرورا مشموما علوية وسفلية، اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر الاسود والاحمر الازرق والابيض، ابطل يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران، اطر يا ربنا اثر عين عين عين عين من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران ومن صديقاتها في المدرسه ومن صديقاتها في المدرسه ومن المعلمات ومن المشرفات ومن الاداريات ومن الامهات، اطر يا ربنا اثر عينك اطر يا ربنا اثر عيون النظرات ما برك اصحابها، اطر يا ربنا اثر عيون قديمه ناهضه حاسده حاقده ما برك اصحابها، فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، اطر يا ربنا اثرها قويا عظيما شديدا، سبب الخمول والكسل سبب الخمول والكسل سبب الخمول والكسل بسبب عين وحسد بسبب عين وحسد، اطر يا ربنا هذا الاثر واهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله الكافي، فتات فيكم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، افيها يا ربنا ووالديها افيها يا ربنا واخوتها افهم يا ربنا حسدا افهم يا ربنا حسدا افهم يا ربنا عيونا نظرت فأثرت قديمة قوية شديدة وجديدة وتتجدد، اللهم اكفهم يا ربنا الأذى اكفهم يا ربنا العيون القديمة الحارة السامة، بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله مما يخنقك مما يخنقك مما يخنقك ومن خبيث في الجسد ومن مارد وعفيف من يهودي ونصراني ومجوسي وملحد، بسم الله أرقيك من ثعبان وحية من ثعبان وحية، بسم الله أرقيك من قط وكلب من قط وكلب في الجسد في الجسد ومن حول الجسد يوذي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا اثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، اطر يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا ضرها انزع يا ربنا من جسدها اصولها وجذورها، اللهم اخرج يا ربنا منها العين، اخرج يا ربنا عينا يا ربنا من بطنها وصدرها وقلبها يا ربنا ومن ظهرها، اخرج العين مربوطة فكها يا الله، انزعها يا ربنا من جسدها، انزعها يا ربنا من ظهرها، من ظهرها، من قلبها، من قلبها، خوف خوف من صدرها، على ضيق الصدر، على الضيق، على الضيق والهم والغم والكرب الشديد، انزعها يا ربنا من جسدها، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، والآلام والأوجاع، والآلام والأوجاع، والضر والشر، والضر والمكر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من العين، من العين، من العين، نعوذ بالله من الحسد، نعوذ بالله من السحر. أعيذك بالله وأهلك، أعيذك أنت وأهلك بالله، بالله، بالله الكبير المتعال القدير المقتدر القادر، من سحر عظيم، من سحر ماكول ومشروب ومدهون ومرشوش ومنهور ومذرور، ومن آثار الحسد، ومن آثار الحسد والعيون، ومن مس في الجسد، ومن مس في الأجساد، ومن مس ونفس نفس نفس، ومن نفس، ومن نفس طاغية، ومن نفس باغية، ومن نفس خبيثة، ومن نفس ظالمة، ومن نفس معجبة. أعيذك بالله العظيم أنت وأهلك من الأنفس، من الأنفس اللئيمة، من الأنفس الشريرة، من الأنفس الخبيثة، أخرجها يا ربنا، أخرجها من أجسادهم، أخرجها من أجسادهم، أخرجها من أخلاقهم، أخرجها من حظوظهم، أخرجها من نصيبهم، أخرجها من أرزاقهم، أخرجها من بيوتهم، أخرجها من أرزاقهم، أخرجها منها يا ربنا، أخرجها من الوالدين، أخرجها من الإخوة أجمعين. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر ساحر، أطل يا ربنا كيد كائد، أطل يا ربنا سحر ساحر، أطل يا ربنا كيد كائد، أطل يا ربنا مكر ماكر، أطل يا ربنا حسد حاسد، أطل أثر عين من عائن، أطل يا ربنا أثر عين من عائن، أطل يا ربنا أثر عين من عائن. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، يرفع الرأس من دوخة وصداع وألم، وألم شديد. بسم الله، بسم الله، يرفع الرأس، الرأس من دوخة وصداع، من دوخة وصداع بسبب سحر وحسد وعيد، وعين النظر فأثرت، فاطر يا ربنا أثرها من الرأس، فاطر يا ربنا أثرها من الجمال والكمال والبهاء، فاطر يا ربنا أثرها من الشعر، من الشعر، ومن عقل رزين، ومن فكر سديد، ومن ذاكرة قوية. فاطر يا ربنا أثر عين، فاطر يا ربنا أثر عين حاسدة سببت دوخة وصداع، سببت دوخة وصداع وألما شديدا في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقيك مما في البطن وممن في البطن سكنه وعبث فيه، أثر على رحمك، أثر على رحمك، أثر على ظهرك. بسم الله، يرقيك في اليقظة وفي المنام، في اليقظة وفي المنام. بسم الله، يرقيك ممن يؤذيك، ممن يؤذيك، ممن يؤذيك، أتى بسحر عظيم، أتى بحسد شديد، أتى بعين لامة، أتى بعين النظرة فأثرت على الجسد، فأثرت على العقل والإدراك. اللهم يا ربنا قيها يا ربنا واحميها يا ربنا، شفها واعصمها يا ربنا ممن آذاها، افها يا ربنا أذية، افها يا ربنا من آذاها، افها يا ربنا من آذاها، افها يا ربنا شرها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالمؤذي من الإنس والجن يا ربنا، عليك بالمؤذي لها ولنا أجمعين. اللهم أهلك يا ربنا المؤذي، اللهم أهلكه يا ربنا من سحر ساحر ومن حسد حاسد وشيطان لعين، عليك به يا ربنا، عليك به وممن أرسل من ساحر وحاسد ومن عائن وناظر. عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك يا ربنا بالمؤذي، حلف يا ربنا بالمؤذي يا خلاقه حلف بالمؤذي يا ربنا حلف بالمؤذي يا ربنا يدخل الجسد ويخرج يدخل في الجسد ويخرج الله اكبر فطر يا ربنا السحر فطر يا ربنا السحر حلف بالمؤذي يا ربنا حلف بالمؤذي يا ربنا حلف بالمؤذي يا ربنا حلف بمارد وعفريت حلف بمارد وعفريت وشيطان مارد عليك به يا ربنا عليك به الله أكبر اقتله يا ربنا شر قتله عليك به يا ربنا كلبا عليك به يا ربنا قطة عليك به يا ربنا حية عليك يا ربنا به هو إبانه عليك يا ربنا به ذئبا عليك به يا ربنا أسدا عليك به يا ربنا كلبا عليك به يا ربنا قطة الله أكبر عليك يا ربنا من آذاها عليك يا ربنا من آذاها آذاها وآذانا اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا خلاق عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يدخل في الجسد ويخرج يدخل في الجسد ويخرج عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اهل يا ربنا عقادا فك يا ربنا مرابطا اهل يا ربنا عقادا فك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا عينا عينا هو مربوط بها هو مربوط فيها اخرج يا ربنا حسدا حسدا شديدا اتابه اخرجه يا ربنا اخرجه اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا من اثر سحر وعين وحسد حسد يا ربنا فك مربوطة فك مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا مشدودة واخرج يا ربنا اثرة وزع يا ربنا وزع يا ربنا العين وزع يا ربنا الحسد وزع يا ربنا السحر يا ربنا من الجسد نزع يا ربنا يا ربنا ومن البيت يا ربنا ومن الوالد والوالدة ومن جميع الإخوة يا ربنا الله أكبر عليك به يا ربنا كعبا عليك به يا ربنا قطة عليك به يا ربنا ثعبانا عليك يا ربنا بالحجة اللهم عليك بأسد وأسود اللهم عليك بأسد وأسود اللهم عليك بأسد وأسود في الجسد في الجسد عليك به يا ربنا غلبها غلبها وغلب أهلها ضامها وضام أهلها الله أكبر حطر يا ربنا أثر عينه قوية قوية قوية نفذت في الجسد أثرت في الجسد أثرت في البيت أثرت في البيت أثرت في الجسد أثرت في الجسد لها لها فوح لها لها فوح لها حرارة حرارة حرارة لها غلبة غلبة غلبة غلبة مربوطة في الجسد معقودة في البيت حطر يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا أثرها بسم الله بسم الله ارقيك وارقيكم اجمعين من انفس خبيثة من انفس خبيثة في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت تلحقكم تلحقكم تضركم تضركم اطل يا ربنا اثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا عينا قديمة قديمة قديمة قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فطر يا ربنا أثرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرجهم يا ربنا قيئة اخرجهم يا ربنا غائطة اخرجهم يا ربنا مع دورة فيها اخرجهم يا ربنا بولا اخرجهم يا ربنا عرقا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا البلاء الأعداء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا العين العين العين اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا مع رحمها اخرجها يا ربنا مع رحمها يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. اطل يا ربنا سحر الجن. اطل يا ربنا سحر الجن. اطل يا ربنا سحر الجن. اطل يا ربنا سحر الجن. اطل يا ربنا سحرا من الانس. اطل يا ربنا سحرا من الانس. اطل يا ربنا سحرا من جن. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا من الانس. اطل يا ربنا سحرا من الجن. اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد والعيون. وآثار الحسد والعيون. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطلها يا ربنا أبطلها كلها كلها كلها. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا العيون. العيون القديمة. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرج يا ربنا عيونا قديمة. وأحسادا شديدة. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا قيئة. أخرجها يا ربنا قيئة. أخرجها يا ربنا غائطة. اخرجها يا ربنا بولا. اخرجها يا ربنا مع دورتها. اخرجها يا ربنا عرقا. اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد. اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر. اخرجها يا ربنا من منابت الشعر. اخرجها يا ربنا اخرجها. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر. اهل يا ربنا العقد. فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اخرج الاذى. اللهم اخرج المؤذي. اللهم احل العقد يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل يا ربنا العقدة كلها. اهل يا ربنا العقدة كلها. اهل يا ربنا العقدة كلها. اهل يا ربنا العقدة كلها. اهل يا ربنا العقدة كلها. اهل يا ربنا العقدة كلها. سحرية وحسدية. ومن آثار عيون قرية. يا ربنا من آثار عيون قديمة. اهلها يا ربنا احللها من الرأس من الرأس. ومن القلب ومن الصدر. يا ربنا ومن الحنجرة. يا ربنا ومن ظهرها. يا ربنا ومن البطن. يا ربنا ومن رحمها. اهل يا ربنا كل العقد. اهل يا ربنا عقدا في اليدين. في اليدين وفي الرجلين. على الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع. احلل يا ربنا كل العقد. احللها يا ربنا احللها. فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا من الأحشاء. يا ربنا من القلب والصدر. يا ربنا من الظهر مربوطة. فك يا ربنا المربوطة. احل يا ربنا المعقد. واك يا ربنا المشدودة. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. فانفجرت. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقدة. احللها يا ربنا. اخرجها دما وصديدا. اخرجها يا ربنا دما وصديدا. اخرجها يا ربنا دما وصديدا. اخرج يا ربنا العيون والاحساد. اخرج يا ربنا العيون والاحساد. اخرج يا ربنا العيون والاحساد والاسحار. ومن عليها ومن عليها. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم اذلة. اذلة. اذلة. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم ممزقين. اخرجهم مقتولين. اخرجهم يا ربنا. اخرج اثارهم يا ربنا في الراس وفي العقل في المخ والمخيخة وعلى الذهن. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من الوجه. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا من الرقبة ومن الحلق. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من المريء. اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا من البطن. من البطن. من البطن. من البطن. من البطن. من البطن. من البطن. من البطن. يا ربنا من رحمها. اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر. اخرجهم يا ربنا من اليدين. من اليدين والرجلين. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من الدم. من الدم. من الدم والعظم والمفصل. اخرجهم يا ربنا بحولك. اخرجهم يا ربنا بقوتك. بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، والله يعصمك من الناس، اقذفيه، اجعلها يا ربنا، تقذف سحرها، تقذف حسدها، وعيونا فيها يا ربنا قذف أسحارها وأحسابها وعيونا فيها بسم الله اقذفيه بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقده بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اقذفيه اخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة اخرجها معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء بسم الله يرقيك من عيون تغلغلت وتخلخلت في الجسد مربوطة ومعقودة بسم الله اللهم اخرج يا ربنا عيونا قديمة اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله اقذفيه اقذفيه اقذفيه بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا عدوك من وليتك اخرج يا ربنا العدو اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من قلبها اخرج يا ربنا اثارها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من قلبها وصدرها على الخوف والضيق ومن بطنها على الالم ومن ظهرها مربوطه ومعقوده اخرجها يا ربنا ومن راسها اخرجها يا ربنا من خاطئ اخرجها يا ربنا اخرجها بلغمة بسم الله اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرجهم يا ربنا اجمعين الظالمين اللهم يسر خروجهم فيجعل الله بعد عسر يسرا بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر اللهم يسر يا ربنا خروج البلاء بسم الله وأخرجت الأرض وأثقالها اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج يا ربنا البلاء نفس الخبيثة اخرج يا ربنا العقاب الآن مع القي اخرج يا ربنا البلاء البلاء اخرج يا ربنا الأعداء الآن مع القي بسم الله ويطهركم تطهيرا ويشفي صدور قوم مؤمنين وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا